قال عليكن بحافات الطريق، عليكن بحافات الطريق. فده يعني بالله عليكم تفهموا منه ايه؟ اذا كان ده احنا خارجين من مسجد، لكن انت بتشوف ده سبحان الله في اماكن معينة، يعني مثلا في يعني انا ما بحسش ده قوي في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لان ايه مدخل الرجالة يعني منفصل عن النساء، في اماكن مخصصة للنساء، في يعني في الدخول والخروج والحاجات دي، لكن بيبقى الامر ايه اقل. لكن في مكة تلاقي كل الرجالة مع النساء ماشي الطواف، خلاص انت يعني ايه في حلول بس يعني صعب خلاص، والناس بتبقى اصلا في الطواف يعني مشغولة، ومع ذلك بيحصل حاجة برضو. لكن في الدخول بقى، دخول المسجد واماكن، في اماكن مخصصة للرجال واماكن مخصصة للنساء، لكن الدخول والخروج كله مع بعضه بقى في الطلوع والنزول مش عارف ايه. حتى انا كان حد من مشايخنا بيحب يصلي في مكان معين كده، بيقول لي عشان المداخل بتاعته منفصلة مفيش نساء، ما بيشوفش نساء، المكان كله رجالة، يقول انا احب اعتكف في المكان ده. فاللي بيروح برضو يحس ان هو في مكة، يحس ان في ايه في حاجة، لان وصية النبي عليه الصلاة والسلام استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فتلاقي واحدة رايحة المسجد ورايحة تصلي، رايحة الحرم ولابسة مثلا عباية ضيقة، ولا حاطة مكياج ولا حاجة، وانت رايحة تطوفي ولا رايحة تقعدي، ومثلا واقفة تتصور ورافعة مثلا العباية بتاعتها ودراعها كله باين، واقفة تتصور كده عند الكعبة مثلا، تاخد سيلفي عند الكعبة، أو هي وصاحبتها ولا واخدة. شوف احنا وصلنا لحالة من يعني في رقة، في رقة في الديانة والتقوى. فهي دي الوصية اهي، الإنسان يبتعد عن الأماكن حتى في الصلاة. شوف الصحابي يقول: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يعني من شدة امتثال الصحابيات لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بتبقى ماشية لازقة في الجدار. لما النبي قال عليكن بحافات الطريق ماشية. طب دلوقتي بقى لما تشوف ده وتشوف اللي بتسارع في مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال وفي المواصلات وفي الطلوع والنزول ومش عارف، ده أثره إيه على البنت نفسها وعلى الحياء وعلى الرجال، أثره إيه؟ قال شوف الحديث ده، قال عن أبي هريرة حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني لو الإمام سهى في الصلاة وعايز ترده مثلا أو تنبهه على الخطأ تسبح، ده بالنسبة للرجالة. طب النساء تعمل إيه؟ هم عادي بتقول سبحان الله سبحان الله، لا قال إيه التصفيق للنساء، فتعمل كده تخبط كده علشان ايه، لو هي يعني انت واحد مثلا بيصلي فوراه نساء فينتبه بالتصفيق، ما تقولوش ايه سبحان الله، فممكن سبحان الله تخرج بصوت فيه رقة ولا حاجة فقلب الرجل يتعلق. تخيل كان ده في الصلاة، فما بالك بقى ايه الاخت المنشدة اللي طالعة تنشد ولا تقول شعر ولا تغني ولا تعمل ولا تقرأ، تجهر يعني بالقرآن مثلا أمام الرجال في المجامع والكلام ده، تقرأ وتتعلم وتقرأ على شيخ، بس تشوف تنقي شيخ مثلا يكون كبير في السن، تقرأ على معلمة ماشي في التعلم يعني يبقى فيه شوية ماشي، لكن إن أنا بقى اخلي بقى ابقى ماشي في الشارع كده، تلاقي احيانا الفيديوهات كده بتيجي ان هو الشباب اللي هما بيوقفوا الناس في الشارع ويقرأوا بيبقوا متفقين معاهم دول، فتلاقي اخت واقفة في الشارع عادي كده وتغني وتنشد ولابسة الحجاب ما شاء الله، ولابسة لبس واسع ويظهر عليها السمت. طب ده ايه يعني اذا كان ده طب هنعمل ايه في الاحاديث دي؟ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة التصفيق للنساء، شوف ابن حجر بيقول ايه: وكأن منع النساء من التسبيح